السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل سلسلة إشكاليات مجلس النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني نسميه إن شاء الله إشكالية التفكير الهندسي، بما إن بتوع هندسة كتروا فإحنا عايزين إيه نطفشهم. زمان كان أغلب الملتزمين طب، دلوقتي أغلبهم هندسة، وده شيء مش مبشر يعني. فوقتيكم شايفين الحالة الإسلامية عاملة إزاي، فعايزين نتكلم على إزاي المهندسين يعني دمروا الواقع الإسلامي. يبقى درس النهاردة بعنوان إشكالية التفكير الهندسي. خلينا الأول نحط شوية قواعد. المجالس دي هي عبارة عن دردشة معاكم بنتيجة الأفكار اللي في الدروس دي، نتيجة تجارب أنا مريت بيها، نقاشات مع بعض الإخوة، إشكاليات الواحد شافها في الواقع، فالواحد بيحاول يعالجها على نفسه وعلى بعض إخوانه. ممكن تكون مش مناسبة لبعض الطوائف أو بعض الأشخاص في أماكن مختلفة، خلاص مفيش إشكال. بعض الناس اللي ممكن يشاهد مجلس زي ده أو يحضر بيتصور صورة معينة عن المجالس دي، إن هي هتحل الموضوع بصورة إيمانية معينة أو هتحلها بصورة فكرية نضجة أو أعقل أو أعقد من كده شوية، فيفاجأ مثلا بطرح مختلف. فيعني السلسلة دي أو المجالس دي هي خليط من كلام إيماني تربوي فكري، خليط منها، فممكن تجد إن هي إيه تناسبك في جزء وما تناسبكش في جزء، لكن زي ما قلت لك هي نتيجة نقاشات الواحد مر بيها مع نفسه أو مر بيها مع إخواني، فمن باب يعني زكاة المعرفة والعلم والتجارب الواحد مر بيها بيطرحها على إخوانه. إذا شايف إن أنت ممكن تحل هدفنا الرئيسي، الهدف الرئيسي إن الإنسان يرتقي بإيمانه لا يرتضي بالدون في حياته الدينية، ده الهدف الرئيسي، إن الإنسان يصل إلى مرتبة الإحسان في علاقته بالله. استطعت بفضل الله سبحانه وتعالى إنك تحقق ذلك من أي وسيلة كانت فبها ونعمت. خلاص؟ طيب، درس النهاردة أنا بقالي فترة نفسي أتكلم عن درس إشكالية الجمع بين الدين والدنيا. درس إشكالية الجمع بين الدين والدنيا، بس أنا اضطريت إن ده يبقى الأول اللي هو التفكير الهندسي قبل درس إشكالية الجمع بين الدين والدنيا. والمقدمات اللي هنتكلم فيها النهارده مهمه جدا لفهم قضيه الجمع بين الدين والدنيا، لذلك اثرت احنا نبدا بالمجلس ده اشكاليه التفكير الهندسي قبل درس اشكاليه الجمع بين الدين والدنيا. هنقول المقدمات دي مهمه لدرس النهارده ومهمه اكتر اصلا لدرس الجمع بين الدين والدنيا. طيب، المقدمه الاولى عايز اتكلم مقدمتين او ثلاثه وبعدين نبدا نتكلم امثله ماذا أقصد بكلمة إشكالية التفكير الهندسي، نماذج منها في التعامل في العلوم الشرعية، التعامل في الظواهر الاجتماعية، التعامل في قضايا الخلاف. يعني هنعمل إسقاطات بإذن الله سبحانه وتعالى ماذا أقصد بكلمة التفكير الهندسي. ممكن يكون واضح من الاسم اللي هو التفكير الحاد، اللي الحياة عنده مثلثات ومربعات، يعني مفيش دوائر، يعني الحياة عنده إيه أبيض وأسود، الحياة عنده أرقام مفيش فيها نسب، فيها مثلا ايه تحتمل وتحتمل، لا هو عايز الحياه رقم معين. زي بالظبط دلوقتي ما بيقولوا ان اي شيء عشان يطور، وعلوم الاداره مع تطور علم الاداره، وعلم الاداره ممكن نبطش فيه النهارده في كذا حاجه كده، ان يقول لك اي حاجه لازم تكون عشان نقدر نطورها لازم نمسكها لازم تكون قابله للقياس، everything should be measurable الاول، يعني اي حاجه عشان اقدر اطورها لازم يبقى عندي معيار اعرف اقيسه عشان اقول لك بياخد درجه كام. ده في منتجات، في سلع، في فلوس، في ارقام. لكن الاشكال لما المنهج ده يطبق على الانسان، ودي اول مقدمه النهارده نتكلم فيها، ان المفروض ان الانسان كائن مختلف، الانسان مختلف، الانسان خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه ونفخ فيه من روحه. الانسان مش نتيجه تطور من الحيوانات، الإنسان مش نتيجة تفاعل كيميائيات تحصل في دماغه فبتطلع أفكار، الإنسان بداخله روح، الإنسان ظاهرة معقدة، الإنسان مش مجرد آلة تقدر تحسبها. ومن هنا لما يبدأ، وده إشكالية دلوقتي موجودة في العالم اللي احنا عايشينه، العالم اللي هو بيسبوه بقى الحداثة وما بعد الحداثة، إنه بدأ يتعامل مع الإنسان على إنه آلة، إن احنا نقدر نقيم. حتى علم النفس بدأوا يتعاملوا مع علم النفس على ان الانسان ده مجرد مؤثرات واستجابات، يعني يتعامل لمؤثر يدي استجابة. عايزين يفقدوا قيمة الانسان الرئيسية، يعني التعامل مع الانسان على انه مجرد ظاهرة قابلة للحساب وانه مجرد رقم وان هو آلة، ده خطر جدا، ده بيفقد اجمل ما في الانسان، روح الانسان، هذه النفس، المشاعر، يعني في حاجات بداخل الإنسان صعب جدا قياسها وصعب التعامل معها تعامل هندسي. يعني الإنسان متداخل، الإنسان معقد جدا، النفسية البشرية في قمة التعقيد. بنميل، الناس بتميل دايما للتعامل، عموم الناس بيحب التعامل البسيط اللي ما فيش في قواعد كتير. يعني مثلا ليكم مثال، كان ضربه الشيخ الطريفي في مقالة بتكلم عن مصائب اللي بتصيب المؤمنين. كنت أنا اتكلمت في درس الفارق ما بين مصائب المؤمنين ومصائب الكفار أثناء التعليق على حادثة حريق إسرائيل. إن العقول بتحب القاعدة الواحدة والطبقة، يعني مثلا أن المصيبة إذا نزلت تعني أن الله سبحانه وتعالى يغضب على هؤلاء القوم، دي قاعدة هو عايز تبقى قاعدة واحدة، فيقول لك خلاص دول كفار إذا نزل تنزل عليهم مصائب، دي قاعدة بسيطة بيحفظها كده. لما يحصل ان مؤمنين ينزل عليهم مصايب او كفار ما ينزلش عليهم مصايب، يبدا يحصل له ايه؟ ايرور بتوع هندسه بقى، ايه ده انا دخلت الانبوتس المعادلات بتقول كذا، فتقول له لا ما هي معادلات كتير، يعني هي في قواعد، في قاعده واثنين وثلاثه وخمسه وعشره وسنن متداخله بتعمل سويه، بتعمل معا، يعني مش سويه، بتعمل معا، بتعمل مع بعض. فانت بتقول له الحياة مش قاعدة ولا معادلة ولا اثنين ولا ثلاثة، الإنسان يعني أعمق من كده وأعقد من كده. ودي إشكالية اللي بيبدأ عايز يتعامل في سنن الله في التغيير برضو بالأرقام، يقول لك هو إحنا لو وصلنا الإصلاح لو وصل نسبة كام في المية يجي النصر، يعني كل حاجة بدأ عايز يتعامل معها بأرقام. وإحنا مثلا حط لي مثلا عدد سنين نشتغل فيه فبالتالي يحصل فيه تغيير في الحالة اللي مش عارف الإسلامية، يعني بقى كل حاجة عايز اتعامل معها بصورة ايه رقمية او بصورة حادة يا يمين يا شمال. فده نشأ زي ما قلت ان للأسف التفكير الوقتي بدأ بيعامل الإنسان حتى في وظيفته ان هو رقم، ان هو منتج، ان هو بيحصل قد ايه، انت قيمتك في درجتك، يعني قيمتك في الدرجة اللي بتجيبها، قيمتك في شهادتك، قيمتك في بتطلع قد ايه. فبالتالي احنا هنعامل الانسان كده. لو احنا مثلا الانسان ده قللنا له ساعات العمل مش عشان هو بني ادم، عشان وجدنا ان المنتج لما بنقلل له ساعات العمل ونديله فتره راحه اكتر وجدنا ان المنتج اللي بيطلعه اكتر، فبدا بدا التعامل مع الانسان على انه مجرد حاجه ضمن الطبيعه. وزي ما قلت ده من اثار، ولو قعدنا نتكلم بس ده في درس ممكن بقى تاني مش في المسجد، يعني اثار نظريه التطور في كل العلوم، منها ده، منها التعامل مع الانسان اصلا ان هو مجرد تفاعلات كيميائية ناشئ من تطور حيوانات معينة، فبالتالي عادي ممكن نطبع عليه المعادلات دي. يبقى دي أول مقدمة، إن الإنسان ظاهرة معقدة صعب جدا التعامل معها بصورة هندسية أو بصورة إن هي يتقاس وأرقام. طيب لذلك بيحصل أحيانا تضارب دلوقتي بين علم الإدارة وعلم الاجتماع، خاصة علم الاجتماع اللي رافض فكرة التطور. علم الاجتماع بيتعامل مع الانسان ان هو ظاهره معقده، علم الاداره لا احنا كل حاجه هنقيسها ونعملها. لذلك احيانا بيبقى بتوع علم الاداره احيانا بيطلعوا نظريات سطحيه جدا في التعامل مع الانسان، لان هو بيتعامل مع الانسان على انه اله، مش قادرين يفهموا ان الانسان زي ما قلت اعقد من كده. فبدا مثلا ان التعامل مع الانسان ان احنا ايه نقدم له نماذج جاهزه اللي هو بيسموها ايه نمزجة الانسان او هندسة او قولبة اي حاجة مهزلة اي حاجة على ايه مفعلها كده، ان الانسان احنا ممكن نعمله ايه قوالب. وده بفعل يعني، وده الاشكالية مثلا لما تيجي تشوف مثلا فكرة المدرسة، تشوف مثلا فكرة او خلينا المدرسة دي نتكلم عنها في المقدمة التانية. يبقى المقدمة الاولى عشان ندخل بس في الموضوع، المقدمة الاولى اللي انا عايز اتكلم فيها ان الانسان اعقد مما تتخيل، حياتك مليئة بالتدخلات والأقدار والتعقيد ونفسيتك ومشاعرك وعقلك. الموضوع مش لما تيجي تختار في حياتك، أنا الغرض النهاردة اللي هنخرج بيه من إشكالية التفكير الهندسي الإشكاليات اللي بتقابل الناس أثناء اختياراتها الحياتية، يعني درس النهاردة غرضه إن التفكير ده اللي هو التفكير الهندسي اللي أنا شايفه مش صح قوي أو يعني أو محتاج ضبط بلاش برضو يعني مش صح قوي، التفكير ده بيأثر على اختياراتك، بيأثر لما تيجي تسأل سؤال هو ده صح ولا غلط، لما تيجي تسأل في الدين والدنيا، لما تيجي تسأل في الزواج، لما واحد عايز يختار زوجة أو زوجة بتختار زوج، لما بيجي يتعامل بمواصفات هندسية يعني داخل معاه ورقة كده ويعمل صح على المواصفات وغلط على المواصفات أو هو بيعمل معها كده، التفكير الهندسي ده بيأثر على اختياراتك، بيأثر على اختياراتك في وظيفتك لأصدقائك حياتك تقييمك للناس. فالتفكير الهندسي ده لما بيسيطر عليك بتلاقي حياتك جزء كبير من اختياراتك اتأثر بطريقة التفكير دي. فلو احنا حاولنا النهاردة نصلح طريقة التفكير دي، ممكن طريقة اختيارك للشغل للزوجة او الزوجة اختيارها للزوج ممكن ده يتغير لما تتخلص من التفكير الحاد، او هو يتخلص من التفكير الحاد في الاختيارات. خلاص، يبقى درس النهاردة الغرض منه ضبط قضية اختياراتنا، ان اختياراتنا، عشان كده قلت درس النهاردة مقدمة لدرس اصلا اشكالية الجمع بين الدين والدنيا. لان الناس عندها تصور، كتير من الناس لما بيسأل الجمع بين الدين والدنيا هو متصور ان في معادلة معينة، في باسورد معينة انا هديها له هيضربها هيجمع بين الدين والدنيا. يعني هو متصور ايه، ان هو اصلا متصور تصور معين عن الدين والدنيا غلط، وعايز حل يدهوله، وعايز حد يعمله له في صورة معادلة، فيروح يطبق المعادلة يلاقي نفسه جمع بين الدين والدنيا. هو التصورات دي كلها غلط، فبالتالي انتجت طريقة غلط في الحياة. طيب، يبقى المقدمة الأولى الإنسان أعقد من كده، ما تتعاملش مع نفسك بصورة سذجة ولا مع اللي حواليك. الإشكال الثاني، يبقى ده الإشكال الأول. الإشكال الثاني اللي خلانا نفكر كده غصب عننا، أو جزء مننا كبير بيفكر بالصورة الهندسية دي، كان زمان المجتمع، وده برضو مش قصتنا، ده ممكن مثلا لو انتوا عايزين تسمعوا أكتر في تصور المجتمع، جزا الله خيرا باشمهندس ايمن عبد الرحيم كان يتكلم في تاسيس وعي المسلم المعاصر، خاصه في الحلقه الاولى والثانيه تقريبا، في تصورات المجتمعات الاسلاميه كانت عامله ازاي قبل نشاه الدول الحديثه اللي احنا فيها. يعني ربنا يحفظه، يعني باشمهندس اتكلم في مساله وغيره كتير طبعا، بس انا بتكلم على حد حاول يبسطها، وده قيمه اللي بيعمله باشمهندس، ان هو تبسيط المعلومات. شكل المجتمعات الاسلاميه ما كانتش بالصوره اللي احنا عايشينها دلوقتي. يعني الصورة اللي احنا عايشينها دلوقتي اللي هي صورة الدولة الحديثة، اللي كل واحد فينا هو لازم يبقى له بطاقة، لازم يبقى له رقم، يعني اسم ورقم وضمن مؤسسات. فبالتالي انت من لحظة ولادتك تاخد رقم، لحظة ولادتك تاخد رقم، وتبدأ تنتقل في مسارات محددة ما ينفعش تخرج براها. بتدخل الكيجي يدخلك في مدرسة، المدرسة فيها اختيارات معينة، تتخرج لكليات اختيارات محددة حسب مجموعك، وظائف محدده لغايه حتى فكره الصوام. انت يعني من لحظه الولاده للحظه ما بتموت، ما بعد الموت حتى اختياراتك محدده في اللي بيحصل لك. يعني الصوره دي بتاعه التنقل اللي انت بتفقد فيها قدره من الاختيارات، والاختيارات بتبقى ايه، محدوده ويا ده يا ده. الصوره دي جديده، الصوره دي ما كانتش موجوده في المجتمع، المجتمعات الاسلاميه قبل كده، ولا حتى عموم المجتمعات قبل فكره نشاه الدوله الحديثه. عايز اضرب لكم مثال يفهمكم فكرة التسكين دي، ان انت متسكن في منطقة معينة فبالتالي صعب انك تفكر براها، وده اللي موجود عندنا الوقت. في نموذج كده بيقول لك نظرية ازاي تراقب الناس باحسن صورة، نظرية في الرقابة والضبط، ازاي تضبط الناس اللي انت مشرف عليهم. فكان في فكرة سجن كده معين، السجن ده اسمه بان اوبتيكا، بان يعني شامل، اوبتيكا كان جاي من اوبتيكا النظريه بالنظر، يعني والله اعلم ده تحليل الكلمه يعني على الواحد عارفه في الطب. يعني المهم بان ده، بان اوبتيكا ده عباره سجن شكله ايه، سجن مدور كده، حتى اي حد لما يرجع يبقى يكتب الكلمه دي كده على جوجل وهيشوف سجن مدور، وما بين كل الاوض فيه جدار، كل واحد في كل اوضه مش شايف زميله، وفي واحد في النص، يعني هو مدور، في واحد واقف في النص معمول له مكان يقدر يشوف فيه كل الاوض اللي موجوده، وهم ما يقدروش يشوفوا بعض ولا يشوفوه، وفي واحد بس واقف في مكان يقدر يشوف كل الاوض، ده مصمم بهذه الصوره. خلاص، دي كانت فكره الرقابه يعني. فبالتالي كل واحد بيتعامل انه ملوش دعوه باللي جنبه، وبيتعامل على انه مراقب. الحارس ممكن ينام، ممكن يمشي، وهم منضبطين حاسين ان هم ايه، مراقبين. ليه؟ لانه هو محطوط في مكان معين. طبعا مع الحال الواسع دلوقتي وتغير ذلك، حتى برضو مش عايز ادخل في كلام فكري كتير، يعني الرقابه الجديده بقت اعمق من كده، لذلك كتاب المراقبه السائله بيقول لا، الموضوع بقى اخطر من كده دلوقتي، والصوره بقت محتاجه، المجتمعات بقت مفتوحه. بس الشاهد انا عايز اقوله، انت بقيت رقم بتتحرك في اختيارات محدوده معينه، وبتعتمد، ده خلاك ان انت تعتمد ان انت مش حاسس ان انت حر في اختياراتك، انت سايب نفسك لكتير من الاختيارات، انت ضمن مؤسسات، فقتل عندك احساس بالذاتيه معينه، زي ما كان محمد عبده بيقول على محمد علي، ان هو نزع بأس الاهالي. الاهالي كانت هي اللي بتقوم، هي اللي بتفكر. الاهالي كانت هي بتحس ان في مشكلة في المجتمع المسلم مثلا تجاه الفقراء، تجاه الجهاد، تجاه، فالاهالي هم اللي كانوا بيتحركوا. دلوقتي انت مش اهالي، انت فرد، انت كنت مؤسسة. فدلوقتي سمعت ان في مشكلة كبيرة مثلا في مية النيل، تمام، انت مستني المؤسسات تعملها ويجي لك دور تاسك انك انت وظيفة تنفذ ده، خلاص ما جالك شيء، انت ضمن ايه الخط. انا بقى مش بناقش ده في الايه في الدنيا، انا ماليش دعوه دلوقتي، او حتى فكره المدرسه وان انت بتتسلم في المدرسه وتقعد في دكه وتلبسوا نفس اللبس وشعرك لازم يبقى بشكل معين وكلكم بناخدوا نفس المعلومات برغم ان اللي قاعدين مختلفين جدا. ذلك كان برضو في محاضره في تيدكس لواحد فلسطيني اظن هو مسيحي نصراني بيتكلم في ان هو ازاي استفاد من امه ومن الفراخ اللي امه بتربيها اكتر من المدرسه. قصة كده كان بيحكيها، يعني عارفين انتوا بتحبوا القصص بس انا مش هحكيها لكم. المهم يعني ايه، وطبعا عايز يقرا في مسألة ازاي المدرسة بتأثر على انماط الناس، وبرضو ربنا يحفظه بالدكتور حسام ابو دخاي له كلام جميل في مسألة تحويل الناس لقوالب بسطرمة، قالوا نظرية قوالب البسطرمة ان ايه تسليم عقلك للإعلام والتعليم طلع في الاخر ايه قولبة، ثم شوية قوالب في الدين. بقى تعالوا بقى، انا كل ده مقدمة ماليش دعوة، انا مش جاي هنا اتكلم عن النقطة دي. للأسف احنا بقينا في الدين بنفكر كده، بقينا عايزين مؤسسة دينية تستلمنا من اول ما بنتولد وتدينا رقم وتدينا وظائف وتعلمنا وترقينا وتشغلنا وتعلمنا فغرنا وتوظفنا، فبالتالي كتير من اختياراتنا الدينية احنا قاعدين منتظرين حد يختارها لنا. ولما بنجدش نفسنا ضمن هذه المؤسسات الدينية، لو انت مش ضمن جماعة مش ضمن مؤسسة دينية معينة، تحس انك في الهوى، فبتبدأ تفقد الذاتية بتاعتك للبحث عن دينك. وانت للأسف بتجد ده في الدنيا، فانت بتحس انك انت عايش في حالة من التناقض. في الدنيا انت في مؤسسات بتستلمك بتعلمك بتوظفك، في الدين مش لاقي ده، مع ان هو مين اللي قال النموذج الاول صح اصلا. لكن الشاهد انت بتيجي في الدين وده يجدها مثلا زي اللي كتب زي احمد سيد لما كتب مقاله لم اعد اسلاميا، ان اللي كان ضمن مثلا جماعه وسادها حس انه في الهواء، ما عادش قادر يتعايش، ما عادش عنده طاقه ذاتيه ان هو يبحث عن دينه، هو لا هو منتظر توظيف ديني يجيله. كتير من اسئله الشباب اللي الواحد بيسمعها بحسها يعني برضو عشان ما نبقاش احنا بنقع فيما ننتقده، لان اي ظاهره اجتماعيه ما ينفعش لما تيجي تحللها تنسبها لعامل واحد. كتير من الشباب ظني ان احد اشكالياتهم في طريقه تفكيرهم ان هو التفكير ده، انه متاثر بالتفكير الهندسي ومتاثر بنموذج الدوله، فما بيجي يسال عايز اختيارات محدده، يقول لك عقليه بقى ايه الحل اللي هو الف واللام، تقول له يعني، يقول لك انا عايز الحل، تقول له الحل لايه للي احنا فيه، اللي هو يعني السؤال ده معناه ان انت راسم في ذهنك صورة مثالية عايز توصل لها، ومتصور ان في طريق مرسوم هندسي بخطوات محدودة من اللحظة اللي احنا واقفين فيها للصورة اللي انت عايز توصل لها. وده برضو نتيجة، مش عايز ادخل برضو في قصة كثيرة، ان برضو المجتمع لما مر بتطورات معينة بدأ يرسم صورة عن العالم المتقدم، ان احنا لما نتقدم دنيويا هنعيش حياة افضل، ان كل ما نتقدم دنيويا هنعيش، يعني وظهرت بقى الكتابات اللي هي ايه اليوتوبيا، ان في صوره لمدينه فاضله هنوصل لها في يوم من الايام، كل حاجه هتبقى فيها حديثه، كل حاجه هتبقى فيها حياه، تبقى قمه الانتخه اللي هو الفردوس الارضي بتعبير المسيح. هو بقى متخيل في الدين كده، هتيجي لحظه للخلافه مثلا متصورها مثاليه معينه هنوصل فيها لمرحله الايه الانتخه، هنقتل فيها الوحش ونعيش في حاله من الايه من الانتخاب. هو متصور كده، وبالتالي بيسال سؤال فيه كميه اخطاء رهيبه، بيقول لك ايه الحل، هو بيسال امتى نوصل للحاله دي ونوصل لها ازاي، وعايز من واحد مش مثلا من مجموعه افكار بتتلاقح، من شخص يقدم له الرؤيه دي. طبعا ده مش موجود، فانت بتبقى تقول له، اما تبدا تساله حلل ايه، يعني انت عايز تروح فين، انت تايه، يعني انت نازل فين، يعني عايز تروح فين، وبتسال على الحل اللي انت تقدمه ولا الحل اللي الناس هتقدمه، يعني بتسال على امكانياتك ولا بتسال على امكانيات الامه، يعني انت بتسال على ايه. فبتبدا تساله الاسئله دي، شكلك مش فاهم وهتقرفني معاك، انا اصلا اشوف حد تاني. يعني شوف حد تاني اسأله احسن، انت غوي ايه؟ غوي كلام. فاحيانا ده ولدت فعلا عقلية عند كتير من الناس ان هو زهقان من الواقع وعايز يخلص منه. يقول لك ايه؟ هي ايه المشكلة؟ تقول له مشكلة، تقول له في مشاكل كتير احنا. لا لا لا، عايز برضو يفكر الالف ولا هي المشكلة، لو حل، لو مسكناها وحلناها خلاص حياتنا هتتصلح. فاحيانا بيبقى عنده تصور مثالي ومش موجود اصلا، والصورة اللي عايز يرسمها دي اللي عايز يعمل الدين زي الدنيا، حاجات بتاخد وتنتقل. مش بس كده، عارفين مثلا، ودي هتكلم فيها على اثار بس اسبق شويه عشان ايه احس ان الكلام جاب، ان مثلا عارف لما تيجي اثار التفكير الهندسي ده، انا هجيلها في الاخر بس هجيب حاجه سريعه كده. عارف اللي بيجي يدرس مثلا انماط الشخصيات، يقول لك ايه في بيتناولوها باكتر من حاجه، منها مثلا الشخصيه الازرق والاصفر والاخضر فتلاقي هو عايز يقسم النفس البشريه والانسان المعقد ده لاربع حاجات. يقول لك ايه فلان ده ازرق وفلان ده اخضر، هي يعني ايه؟ ولما يحب يجود قوي يقول لك ده ازرق مخضر، يعني لما يعني هو معتقد كده ان هو ما عادش هندسي، ان هو ما عادش حد قوي. هو الانسان اعقد من كده بكتير، يعني الانسان اعقد من انت. بصوا وده هشرحها ان شاء الله، التقسيمات والقواعد مهمه للفهم، لكن لما تيجي تنزل على ارض الواقع محتاج تبقى اكثر مرونه. ودي الخلاصه اللي تطلع بيها من الدرس، ان اي علم، هتكلم على اضرار التفكير ده في العلوم الشرعيه وانتقي بعض العلوم في الفقه والعقيده والتفسير مثلا في الحياه الاجتماعيه، ماشي، انك عشان تفهم اي حاجه محتاج شويه قواعد، صح، وتكون قواعد في الاول بسيطه، لكن لما تيجي تنزل على ارض الواقع ما ينفعش تتعامل بهذه الصوره. فتلاقي برضو انه بيجي عايز يقسم الناس، عايز يقسمها تقسيمات حاده شويه. طيب، يبقى دلوقتي احنا قلنا مقدمتين. المقدمه الاولى ببساطه، الانسان اعقد مما تتخيل، فبالتالي حياتك متداخلة ومعقدة. لما تيجي تستشير في حياتك بلاش تتعامل بصورة ساذجة قوي، بلاش لما تيجي تسأل صح ولا غلط، وهي الموضوع مش حلو حرام، الموضوع هنا اختيارات حياتية واسعة جدا. الاختيار اللي يناسب فلان ما يناسبكش، والاختيار ده مناسب لفلان لأن ظروفه متغيرة عن ظروفك. ودي خطورة، ودي برضو ان شاء الله ممكن نشير اليها، خطورة الإجابات المعلبة الجاهزة اللي لكل الناس. دي برضو للأسف نشأت نتيجة الإجابات اللي على الأصل لشخص بيتسأل من ناس ما يعرفهمش، ما يعرفش واقعهم أصلا، وخطورة التعميمات في الإجابات. كل ده مين اللي قال الإنسان أعقد من كده؟ النقطة الثانية، الصورة اللي احنا متربيين عليها دنيويا احنا عايزين زيها في الدين، فلما بيتشال من المؤسسات ديت أو ان هو يبقى رقم أو ان يبقى له انتماء دينيا يحس انه في الهواء، يبدأ يفقد الايه؟ الذاتية في الدين، ويبدأ يعيش خلاص بقى أنا أعمل إيه، مش هعمل حاجة. لأن كمان التفكير ده ولد إنه هو عايز كل حاجة بيعملها في الدين يشوف لها أثر. وهو في الدنيا كده، آخر الشهر بياخد مرتب، عمل كذا بيتقاس، إحنا قلنا إيه كل حاجة لابد أن تكون مقاسة. فهو عايز في الدين كده، عايز برضو في الدين كده، أنا علمت كام طفل، أنا عملت كذا، حصل قصاده كذا، ما حصلش الأرقام دي يبقى أنا فاشل، يبقى أنا هترك هذا الصغر. بيتعامل بصوره، هو مين اللي قال ان الدين بيتعامل فيه كده؟ طب والنبي وليس معه احد، ياتي يوم القيامه، ياتي النبي وليس معه احد. فانتقال المعايير الدنيويه الرقميه دي للدين غلط. طيب تعالوا بقى نبدا ندخل على الاسقاطات. احنا قلنا ان الاشكال ان هو الشخص اللي عايش الحياه الدنيويه عايز يسقط ده في الدين، فمنتظر نموذج ديني يبقى زي النموذج ده. لما ما بيلاقيهوش بيبدأ يعيش حياة فقد فيها الذاتية. يعني مثلا حاولوا تقارنوا بين نموذج الصحابة ونموذج مثلا أتباع التابعين. يعني شوف الصحابة نشأوا في واقع عامل إزاي. الصحابة نشأوا في واقع ما فيش لسه في استقرار، يعني إيه اللي هيحصل ما احناش عارفين. طب احنا في مكه، طب هنروح بلد زي الطائف مش عارفين، طب هتروح، طب لما هنروح ناس تهاجر الحبشه، ملك الحبشه والحبشه هتسلم وهتبقى دي القاعده اللي هننطلق منها مش عارفين. طب لما طلعت المدينه ورحنا المدينه ايه اللي هيحصل مع اليهود مش عارفين. يعني انت قاعد بتعيش الخطوه، بتفكر، بتشتغل في المتاح، بتبذل اقصى ما تستطيع في المتاح، بتحط خطط ممكن تتغير وقاعد ماشي. ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم مات ما ساب لهمش خريطه هندسيه للوصول للحظه اللي انت بتحلم بيها. يعني ما عادوش يفتشوا كده، لقوا ورقه الخريطه بقى اللي انت بتدور عليها دي بتاعت التمكين، ما عادوش يدوروا عليها. ده انا عايز اقول لك ان اعظم حاجه، ده راي جمهور العلماء يعني في خلاف، بس خلاف بسيط، اعظم حاجه كيفيه انتقال الخلافه ومين اللي هيتولى الخلافه، لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كان في اشارات كثيره بتقديم ابو بكر الامامه، لما جت امراه سالت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو ما لقيتكش اسال مين، قال ابو بكر. اشارات كثيره موجوده ان هو ابو بكر صديق افضل الناس، لكن الشاهد لم ينص، وده راي الجمهور وراي الاغلبيه، النبي صلى الله عليه وسلم الذي سياتي بعده خليفه هو ابو بكر. واليه انتقال الخلافه ازاي وثم تنتقل اللي بعده ازاي، ده لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ده سبب مفتوح في ابواب السياسه الشرعيه، وده اصلا من جمال هذه الشريعه عشان تصلح لكل زمان ومكان. احنا عندنا ثوابت وعندنا متغيرات، عندنا اصول ثابته ما بتتغيرش، وعندنا قواعد. زي يعني تلاقي كتير يسال اللي يذاكر فقه يجد ان ابواب العبادات كميه النصوص اللي فيها كتير جدا، الاحاديث، المعاملات يجد ان الاحاديث كتير لكن غالبها اميل الى القواعد. في نصوص على حاجات محرمه بعينها، يعني في حاجات محرمه بعينها زي الكلب، في جزئيات منصوص عليها، لكن غالب ابواب المعاملات خاصه الماليه هي قواعد. وده من ربانيه هذا التشريع ان ده يصلح لكل زمان، يعني في حاجات ثابته زي العبادات، في حاجات انت محتاج تدرسها كقواعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات الصحابه وجدوا انفسهم مطالبين يغيروا الواقع وما معهمش التفاصيل. لذلك سيدنا عمر راح لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له اكتب لنا كتابا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يطلب له كتاب فيه تفاصيل كل حاجه. فسيدنا عمر قال عندنا القران، هي اصلي لو اتكتبت كل حاجه انت اصلا ده ممكن يكون على فكره يعمل حاله من العنق، ما تعرفش تخرج براها. يعني احيانا التغيرات اوسع من كده. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم وحصل الخلاف فترك النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، وبرضه شرح الحديث ده له قصه كتير. لذلك لما تيجي تقارن بين خلافه الصديق رضي الله عنه وخلافه عمر بن الخطاب زمنا وتاثيرا ويعني ومعاييرنا احنا، ان خلافه عمر افضل بكتير. يعني خلافه عمر حققت نجاحات رهيبه وقت اطول، بل النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا لما قال لما راى رؤيا ان يجي بعده الصديق رضي الله عنه ينزع وفي نزعه ضعف يغفر الله له كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال ثم ياتي عبقري لم ارى من ينزع مثل نزعه، اللي هو عمر بن الخطاب، اشاره لمده الخلافه بتاعته والاتقان اللي هيحصل في الخلافه الاسلاميه على يد عمر بن الخطاب، في حين ان الصديق افضل. ازاي؟ الصديق مسك في فتره كلها تقلبات وتغيرات، ارتداد، عموم الجزيرة العربية بارتداد، الجمعة لا تقام إلا في ثلاثة مساجد، حالة من الارتباك، وما معوش النبي صلى الله عليه وسلم ما سابلوش تفاصيل يحلها ازاي. هو عنده أصول، وده بقى قيمة القرآن انك ترجع له كتير، ان انت عندك أصول من خلالها كان بيتحرك. ذلك لما تسأل قال انا هحارب المرتدين، طب تحاربهم ليه؟ هو عنده أصول، شايف ان القرآن ما بيفرقش بين الصلاة والزكاة، فقال لا أقاتلن يحاربن من فرق بين الصلاة والزكاة. عنده أصول بيرجع لها، بدأ بجمع القرآن، حارب المرتدين، أنفذ جيش أسامة، تعامل في منطقة فيها قمة الارتباك. لما بدأ يحدث نوع من الاستقرار تسلم عمر الخلافة. سيد عمر عشان يبدع كان محتاج الواقع اللي فيه استقرار. ده الفرق الجوهري ما بين نموذج الصحابة ان هم قدروا يقيموا العبودية في أي واقع مضطرب. نموذج أتباع التابعين أبدع لما حصل استقرار، لما أقيمت الخلافة ونشأت المدارس العلمية وبدأ يحصل استقرار وكل إمام يقعد في مكان في مثلا بلد، وظهرت المدارس، مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، سواء المدارس بعد كده المدارس اللغوية أو قبل كده المدارس الفقهية أو مدارس التفسير، كان وظهر له تلامذة وتلامذة التلامذة. الواقع ده احنا بنعرف نشتغل فيه، ليه؟ لان في استقرار. لكن لما يكون الواقع مضطرب وما فيش استقرار تلاقينا صعب ان احنا نتحرك. هو اللي احنا بنمر بيه اشبه بالواقع المضطرب، لكن انت محتاج تبحث عن عبوديات تتحرك فيها. مفيش حد هياخدك، يعني ده مش كل الناس هتجد ده انه ياخدك ويعلمك ويفهمك ويربيك ويقول لك اختار ده ثم ده ثم ده، افرض ما فيش هتعمل ايه؟ هو كله بيحلم بالنموذج ده، كله بيحلم بالمهدي اللي هينزله يقوده في اختياراته الدينية ويفضل معاه. انت اصلا كده بتغيب اعظم معنى من معاني الربوبية من معاني الربانية. انت كده بتفقد التوكل. يعني ليه انت منتظر ده؟ انا بقول مش بقول ان النموذج التاني لو وجدت المربي اللي بيعمل معاك كده غلط، لكن ده اصلا هو ده موجود، واحيانا ده بيعمل نوع من الاعتماد عليه فتخرج من الاشكال وتيجي بقى تقع في الاشكالات التانية وتفقد ذاتيتك. فتلاقي كتير من الناس منتظر ان حد يسكنه في الدين، حد يختار له. يعني كل اسئلته اجمع ازاي بين الدين والدنيا، فتدي له اجابات عامه يقول لك لا انا هنا دي اختار الشغلانه دي ولا اسيبها. هو انت اللي هتختار، محدش هيختار لك. يعني كل اختيار في الحياه له تبعات، انت اللي هتختار ده. هو عايز حد زي في الدنيا كده على حسب مجموعه على حسب ما يتسكن، فهو عايز كده تدخله نموذج تدخله نظام زيه في الدين. ما لقاهوش خلاص يا عم خليني بقى ايه في الدنيا لغايه لما تعوزوني انا موجود اهو، انا اروح اشوف دنيتي لما تعوزوني انا موجود. فهنتكلم برضو في الاخر على خطوره غياب يعني خطوره التفكير ده في حياه الانسان في دين ان شاء الله. نيجي بقى نبدا نسقط على خطوره التفكير الهندسي او اشكاليه التفكير الهندسي ده في فروع الدين. يعني مثلا تجد، وخاصه انا قدمت مقدمه على مساله الاشكاليات اللي خلت الواحد يفكر كده اغلبها مستورده من الغرب، لذلك تجد كتير من اللي بيسلم في الغرب مثلا، او بلاش كتير، جزء من اللي بيسلم في الغرب بتلاقي انه بيفكر بصوره من اتنين. يعني هو ايه، شوف في حديه في التفكير شويه، يقول لك ايه يا كلهم كفار ونجاهد وخلاص ويبقى مثلا داعش، او لا امير مؤمنين وطاعه مطلقه ما تخلي. يعني ايه، تلاقي ولي امر واحنا دوله اسلاميه كامله وده ولي امر وطاعه مطلقه، تلاقيه بقى مدخلي، او بص كل دول ضايعين واحنا نعمل الخلافه بتاعتنا راح يبقى داعش. فبتقول له هو يعني اغلبهم يا بيروح هنا يا بيروح هنا او جزء منهم. فتقول له ليه التفكير ده؟ يعني ليه يا كده يعني ليه المنطقه اللي في النص دي ما بتفكرش فيها؟ ليه ما فيش فيه درجات؟ يعني ليه بتفكر بسياسه؟ عارفين عقليه الاهلي والزمالك، هو لازم يشجع واحد ويبقى مشجع له ويظل اوفياء له للاخر. طب هو ليه؟ يعني ليه العقليه دي؟ ليه عقليه الانتماء المطلق لحاجه؟ اللي هو مثلا برضه يفكر يقول لك ايه؟ يجي يسالك سؤال يقول لك هو احنا في واقع الاستضعاف ولا واقع التمكين؟ في اسئله جدا بيبقى تقلق من اللي بيسال. غالبا ده كمين، يعني غالبا ده ايه؟ سؤال مفخخ. هو بيسال ليه؟ ما هو اصل انت هو عايز يمشيها كده سهمين، تمكين يبقى جهاد يبقى يلا، واستضعاف يبقى ما نعملش حاجه نستسلم لغايه. يعني هو عايز هي يا ابني الحياه مش كده. يعني انت ممكن في منطقه مش ممكن هنا، في جزء من العباده تقدر تعمله ده ما تقدرش تعمله. يعني لذلك كان الكلمه اتعلمتها من احد اساتذتنا في كليه الطب، كان يقول لي بتناقش مثلا كنا بنناقش في علاج الضغط، فاكر تقريبا طالب في السكشن بيسال، كان معانا الاستاذ ده بيسال ايه احسن دواء لعلاج الضغط؟ هو عايز ايه؟ عايز مرض علاج، انا هقعد في العياده هيجي لي الشخص اضرب انت علاجك كذا. طب وانت حضرتك مش يعني؟ فقال له بص انا هقول لك على حاجه، قال له تعبير الدكتور قال له ايه؟ جود دكتور از جود تيلر، الدكتور الشاطر ترزي شاطر. فقال له يعني ايه؟ قال له يعني انت بتدرس قواعد كتير وعندك مجموعه من الادويه، الدكتور الشاطر اللي بيعرف يفصل الاجابه على حسب الحاله، مفيش اجابه واحده تنفع لكل الناس، مفيش حاجه اسمها احسن علاج ضغط كذا، دي ما تنفعش، دي ممكن تتقال لك وانت لسه في سنه اولى، لكن لما انت تكبر وتنزل الواقع وعايز تعالج الناس تدي فتاوى بقى للناس، زي ما فرق من الحكم والفتوى، لما عايز تدي اجابات بقى للناس في حياتها العمليه ما ينفعش تجاوب كده، ما ينفعش تقول. وعشان كده قلت درس النهارده مهم جدا لدرس الجامع بين الدين والدنيا، ما ينفعش لما تيجي تقدم اجابه تقول هو نموذج واحد صح وهو الجامع بين الدين والدنيا بصوره كذا كذا كذا، مين اللي قال؟ انت كده ضيقت الدين اصلا، زي ما كان بيقال لاحد الناس لما تكلم في الدين لا تحمل الناس على ضيقه صدرك، الدين اوسع من اللي انت من الاختيار اللي اخترته لنفسك، يعني احيانا انت بتختار لنفسك اختيار معين في الدين، ما ينفعش تحمل كل الناس على نفس الاختيارات، الدين واسع جدا، اختيارات الدين واسعه جدا، تسع الجميع. يعني الكل يستطيع ان يقوم بعبوديات. ودي احيانا المشكله الواحد بيقع فيها، ان مثلا انا عايش قضايا معينه تربويه ايمانيه فكريه معينه انا عايشها، وبعدين شباب بيسالوني فيها، فعايز اعمل درس اجيب عن هذه الاسئله، فحد مش عايش هذه القضيه يسمع الدرس فيعمم الكلام. الكلام مش مش مش للتعميم، ما يصلح لشباب ممكن لا يصلح للكبار، ما يصلح للنساء ممكن لا يصلح للرجال. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني مش كل حاجه تصلح للتعميم. في حاجات عندنا في الدين لازم تعمم، دي بقى زي ما قلت مركزيات الوحي، دي لازم تعمم، ده خطاب للجميع، يا ايها الناس اعبدوا ربكم، ده في كله يخاطب بنفس الخطاب. وفي خطابات خاصه. الاشكال دلوقتي ان الملتزم، انا بقى بخاطب طائفه الملتزمين اللي عايز يعمل للدين، ان هو بقى الخصوصيات دي بتختلف، مزايا فلان غير مزايا فلان، ظروف حياه فلان غير ظروف حياه فلان، فلان ظروفه الدنيويه غير ظروف فلان، الحياه مختلفه تماما. برضه هو شايف الحل، طب يعني انا مين اللي هيتبناني؟ يعني انا مين اللي هيسكنني؟ طيب نيجي نشوف اثار ده على في العلوم الشرعيه مثلا، نيجي نشوف الفقه مثلا. كويس ان في البدايه لما تيجي تتعلم الفقه انت بتدرس احكام. قبل ما اتكلم في تفاصيل العلوم الشرعيه لازم اقول الاول نقطه مهمه، من الطبيعي جدا ان لما بتيجي بدايات اي دراسه بتدرس قواعد، العقل اصلا ما يتحملش غير كده، كل ما بتكبر بتكتشف ان القاعده دي كان ليها استثناء والقاعده دي كان ليها استثناء، وان تداخل القاعدتين دول بيخليك تفكر بقاعده جديده. فالاشكال دايما بيحصل ان الشخص اللي في بدايات العلوم بيدرس في بدايه الفقه في اللغه في اي حاجه يعمم القواعد دي ويصدر احكام، فاللي سابق في العلم يستغرب. لذلك دايما يفرقوا بين اللي معاه شهاده واللي معاه خبره، يعني يفرقوا بين اللي معاه شهاده ده دارس القواعد، اللي معاه شهاده ده دارس العلم الاكاديمي اللي في الورق، اللي معاه خبره تعامل مع عموم الناس وفاهم ان الحياه مش كلها زي اللي في الورق. ولا لك انا ايه، لذلك انا بتكلم مع احد الاخوه في الموضوع ده فقال لي اسماء شركات عالميه كبيره ما عادتش بتشترط الشهادات دلوقتي، بقت تشترط الخبره اهلي، يعني ما عادتش عايزه، يعني ايه يعني ما تجيب لي شهاده انك خريج كذا، ده انت حفظت حاجات لكن ما طبقتهاش. فده فيجي في بدايه العلوم الشرعيه يجي يدرس مثلا بدايه احكام فقهيه، فهو اول ما بيدرس بيتعامل حلال حرام كذا، مش قادر يفهم ان ممكن يكون الموضوع اعقد من كده. واحيانا شخص يسال سؤال، يعني لسه حد سالني سؤال معين في مسائل، في مسائل الاختلاط والتعامل، فبيقول لي لو انا عملت كذا حرام ولا حلال؟ فهو مديني اختيارين بس، هو انا عايز اقول له انت يعني انا مش عايز اجاوب بسؤال ام سي كيو، انا ما تدينيش اختيارات، انا عايز اجاوب ما تدينيش اختيارات، طب جاوب انا ما بحبش الكتابه فقط، قصه مش كده. هو انت عايز تقول له ممكن يكون نفس الفعل ده حلال لكن في سنك في ثوره الشهوه تبعاته لو عملت ده هتقع في الحرام. لذلك تجد بعض المذاهب مش بس يعني على خلاف طبعا ما بين معتمد كل مذهب، هل هم خمسه بس اللي هو المباح في النص وبعدين حرام ومكروه هنا ومستحب وواجب هنا، ولا يضيفوا خلاف الاولى، ولا يضيفوا كراهه تنزيهيه وكراهه تحريميه، لان هو بيبقى عايز يوصل لك ان هو مش خمسه بس قوي برضه يعني، وان الواجب نفسه درجات، وان المحرم نفسه درجات، وان الكبائر درجات، والذنوب درجات، واللي يصلح ليك ما يصلحش لحد، والسن والفتنه هنا مختلفه، يعني الموضوع لذلك الفتوى بتختلف. الفتوى هي النزول للواقع بقى بالحكم، هو الاشتباك مع الواقع من خلال النص، فيطلع حاجه غير الكلام اللي انت درسته كقواعد، لذلك ده محتاج خبره، محتاج فقيه يقوم به. فالمشكله انه بيجي ينزل بشويه قواعد خدها، وكلمتكم في نقطه اللي بيدرس مثلا ان مسائل معينه بتخص بعض الشهوات زي ما اتكلمنا في مسائل مثلا الاستمناء او الاختلاط او النظر للمراه او غير ذلك، وفيها خلاف فعلا على الورق، لو خد الخلاف ده من على الورق واختار بالجواز في كل ده ونقل الاجابه دي لشاب واحد حط الاختلاف الورقي دوت اللي موجود في ابواب متعدده وجمعه وحطه في شاب في شخص واحد في موقع زي الحرم الجامعي ده مثلا، انت مش تخيل هيطلع ايه، برغم ان هي كل حاجه لوحدها ايه سليمه بس لوحدها، لكن لما حط الفتاوى دي على بعضها وحطها في الشخص ده ضاع. يعني ليه؟ لان هو وقع مختلف. فده احيانا من خطوره ان انت عايز تفكر في الفقه كده، او برضه حتى التعامل في اصول الفقه، ان هو معتقد لما يدرس مثلا او اصول تفسير معتقد انه هيدرس قواعد، يقول لك انا عايز ادرس اصول تفسير، جميل، يدرس اصول تفسير، هو معتقد ان هتجيله الايه هيضرب بالنصوص على البتاع، لكن الراجح كذا، هو معتقد كده يعني ايه، زي ما في واقع الهندسي يعني، معتقد ان اصول الفقه مع بعض الخلافات هيدرسها، فبالتالي هات لي اي مساله نضرب الراجح. الموضوع مش كده، هو الخلاف هيظل قائم، وقيمه الخلاف ودرجته، هنتكلم دلوقتي ازاي ده لما يكون الخلاف مش في الحكم، الخلاف في الشخص، لما حد يجي يسالك رايك ايه في فلان، بس ده نتكلم في الظاهر الاجتماعي. فاثر ده في العلوم الشرعيه ان احيانا الشخص عايز يدخل العلوم الشرعيه بنفس العقليه. قلت ان في البدايه لازم هتدرسه كده، يعني مثلا في البلاغه، اللي يدرس البلاغه في الاول بيجد الاهتمام بالتقسيمات، اي حد عايز يدرس بلاغه في الاول، خاصه اللي يروح يدرس مثلا كتاب البلاغه الواضحه مثلا، تلاقي يحرص الكاتب في الاول اللي بيدرس انه يفرق له ما بين ده تشبيه ودي استعاره مكنيه ودي استعاره تصريحيه ودي فيها بقى تبعيه وتختلف ويديله امثله عشان يفرق دي ولا دي. دي احيانا ما بتنميش الملكه، ملكه انه يتذوق الايه او بيت الشعر او هذا النثر، مش عارف يتذوق، واهتم الاول بالتقسيمات مع الممارسه والخروج. عارف بالظبط زي اللي بيتعلم التجويد في الاول، شو بيجي يقرا واحد لسه متعلم تجويد، تلاقيه بيقرا ازاي، واو، تحس ان هو ايه متشبك بقه مش عارف يقرا، وتلاقيه بعد ما بيتعلم القواعد اي حد بيسمعه يصلي وراه ما عادش عارف يصلي وراه، قاعد ايه الاعداد بعد غلط، 2 5 6 الله اكبر كده، الاولى فيها 6 اخطاء، هو ايه دماغه بقت شويه بعد كده لما يفك وبقه يفك الرياضه تبرئ بفمه، زي ما ان انت التجويد انك انت اصلا الموضوع بيفك بقى، تبدا تفهم ان ايه دخلت في مرحله ان الموضوع مش متقسم كده، الموضوع مش التقسيمه اللي انت شفتها في كتاب التجويد تطبيقها متداخل في علوم كتير كده، ان كل قاعده لوحدها لما تيجي تدرسها عشان تفهمها بس، لكن لما تيجي تنزل بيها على ارض الواقع بتكون مختلفه. يعني مثلا في ناس متصوره ان كان الصوره، بلاش عشان هو ما يبقاش كلام حرام يعني، القران هو متصور ان لما حد يحب يشرح له القران ان يعد له الصوره الموجوده بترتيب، يقول له موضوع الصوره تتحدث عن 10 حاجات الاول، يعني يقسمها له هو كده يتبسط، لكن تقول له بقى اقرا الصوره زي ما هي موجوده على بعضها كده يحس ان مش فاهم، لازم تفكها له وتقسمها له وتعمل له 1 2 3 4 دي قصص ما يستفاد 1 2 3 هو كده يتبسط، هو اتعود على كده. تقول له سيب نفسك القران يفعل ويغير في نفسك وفي عقلك وفي مشاعرك، وبعد ما تسلم نفسك لايه ايه وتعايش ايه ايه، بعد ما تخلص الصوره اقعد فكر ما الذي حدث في مشاعرك وعقلك وقلبك، مش عايز يعمل دي، لا هو عايز برضو حتى الصوره. وده للاسف بدا في نوع من الاغال في الوقت المعاصر في مساله خاصه عند المتاخرين، محاوله تقسيم الصوره، ولازم نوصل لموضوع واحد ويعني ماشي، ده احيانا ده بيبقى توفيق وفعلا والتفسير الموضوعي ده علم رهيب، انا لا انكره بالعكس، هتلاقي احيانا بحاول توصل لموضوع الصوره، لكن بلاش بالصوره الهندسيه دي. يعني احيانا بقرا في بعض الكتب انا مش متخيل ان دي صوره، اللي هو بيتكلم عن مقسمها يعني يعمل 10 اسهم، احس ايه ده، لا انا اقراها احسن. يعني خطوره ان، او بلاش خطوره، بلاش نضخم الموضوع، ان عايز ياخد كل حاجة في الدين لوحدها، الدين بتاخد على بعضه. يعني الدين، لذلك الصحابة تلقوا الدين اصول، فكان كل واحد كصحابي لوحده قبل بقى تقسيمات العلوم والفروع اللي موجودة دي، فاهم وظيفته. اي حد يقولك نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا، هو الى ساعة الاخرة هو فاهم اصول الدين كويس. لما بتتم التجزئة على مستويات كتير، ماشي ده محتاجينه عشان نفهم، وما بيكملش للآخر، هو ما بيبقاش فاهم، ممكن يضحك عليه كل سورة أصلا، ممكن يستعمل في هدم الدين ومش واخد باله، مش شارب الأصول. لذلك ابن عباس لما بيقول الرباني كونوا ربانيين، الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. صغار العلم مش معناه الحاجات الصغيرة، معناه الأصول اللي سهل إن هي تتلقى وتعمم لعموم الناس، توحيد، الصلاة، الحاجات اللي تعمم لا تستقر عندنا الأول كويس، دار الآخرة لما المركزيات دي اللي في الوحي تستقر عندنا تعرف تتلقى بقى بعد كده الفروع كويس جدا. يعني مثلا بقول من الحاجات اللي الواحد شافها ان حد مثلا درس وهو برنامج رائع يعني فعلا اللي هو سمعت المحاور فدرس قواعد وازاي يرد على الشبهات خلاص دماغه بقت متقسمه كويس جدا يعني دماغه هنا متشجره كويس جدا وده مهم ان دماغك تكون ايه متشجره عشان تفهم لكن بتيجي تنزل على الواقع فيقابل واحد ملحد والملحد ده الحد لانه هو ضايع مش عشان فبيتناقش معاه هو ضايع ملحد مش في دماغه الدنيا اصلا فراح يتناقش معاه هو عايز ايه يعني بقول لك مش عارف ايه التخريف اللي انت بتقوله بيقول له دي مغالطه منطقيه انت متخيل ملحد هيقول له ايه انت متخيل ايه انتوا عارفين هيقول له ايه ده الا ما يكتفي بالقوانين فهو ده مش محتاج اقناع الملحد ده مش محتاج اقناع خالص ده محتاج حاجه تانيه بس مش هينفع عشان احنا في المسجد فكويس انك تبقى فاهم والدنيا عندك متقسمه لكن لما تيجي تنزل على ارض الواقع انت محتاج ده يتم هرسه وتدخله وخلاص بقى تفهم بقى ان ده غير ده غير ده غير ده وده قيمه انك انت تنزل تتعلم الدعوه انك انت تختلط بالناس تحتك بالناس وتنزل تمارس وده قيمه بقى بتوع التبليغ لما بينزلوا جولات انك تنزل شوف المجتمع عامل ازاي اللي انت ذاكرته واللي انت فهمته انزل طبقه يعني دايما دي خطوره الانفصال بقى بين المعلومات وده برضو اشكال الواحد شايفه للاسف دلوقتي في الواقع اللي احنا فيه دلوقتي وده كويس ان انا افتكرتها هي ممكن ما تمسش درسين قوي بس عايز اتكلم فيها بقى في ميل رهيب لعقلانه اي خطاب يعني بقى اي حد بيقدم خطاب وعظي الخطاب الوعظي الجاهل وبقى في ميل ان اي حاجه متقسمه ومع مصطلحات كبيره ده الكويس غياب الوعظ العام الوعظ العام ده الوعظ القوي العام ده اللي كان بيعمل ارضيه كبيره من الدين الارضيه الكبيره اللي من الدين دي اللي كانت بتنبت بقى ده بيروح طلب علم وده بيروح يشتغل في الدعوه وده بيروح يقف على صغري كذا الارضيه دي دلوقتي ما عادتش موجوده الارضيه دي الارضيه الوعظ العام دي اللي كانت بتحوي عموم الناس دي بدات تغيب فعموم الناس ده بدا ينفض يعني خطوره ان الخطاب كله يبقى معقلا ده مش صح كله انا بتكلم كله جزء منه لطائفه معينه بصوره معينه لازم وغيابه برضه غلط لما تيجي تقرا مثلا في القران تجد انه بيخاطب كل حاجه النفس والمشاعر والعقل خطاب متكامل فخطوره ان الوعظ العام ده القوي يغيب من المجتمع ده لما بيغيب ناتيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحدثنا عن الجنه والنار فكان راي عين وكانه صلى الله عليه وسلم هذا كان ديدنه بيقول له حنظرة نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار فكان رائعين إذا ذهبنا عفسنا الزوجات وانشغلنا بالضيعات والأولاد فنسينا كثيرا يبقى الدورة الحياتية أنه محتاج يرجع يسمع عن الجنة والنار كأنه رائعين ثم يرجع يمارس حياته عشان ما يضلش لما الخطاب كله يبقى تقسيمات وده مش هينفع دي تناسب اللي هيناظر اللي هيفهم اللي هيستخرج حاجة اللي هيستنبط طائفة معينة لكن العموم محتاج يسمع طب وعظي عام قوي محتاج يسمع ده طيب من الاشكاليات برضو التفكير ده في الحاله الاجتماعيه في اختياراته بقى اللي هو زي ما اتكلمنا في مساله اللي بيسالك صح ولا غلط بتظهر ده في اختياراته للزوجه في اختيارات الزوج الزوجه وهي بتختار زوجها في اختيارات الصغر في اختيارات الشغل في كيفيه الارتقاء بتظهر بقى هنا برضو الصوره دي من التفكير يحط شويه ضوابط معتقد مثلا او هي معتقده ان الحل في الزوج الكويس يكون ايه مثلا طالب علم مفكر مش عارف بيعمل كذا بيعمل كذا هي مش فاهمه ان هي كده بتختار يعني ايه يعني بتختار حد هيطلع روحها يعني مش قادره تفهم يعني كل ما بتختار حد منشغل اكتر يعني في فرق من اختيار الزوج وبين اختيار حد هيعمل فيديو تعمل عليه لايك يعني ده حاجه وده حاجه تانية خالص برضه احيانا حد رايح يختار زوجه هو بيحط مواصفات يعني دي الصوره اللي انت عايزها دي تنفع تدير شركه مش مش مش زوجه ما بيبقاش فاهم هو بيعمم الاختيارات هو مثلا هي مثلا شايفه ان فلان مشهور وكويس فده يبقى زوج لا ده انا مش بقول ما هو كل واحد له اختيار وله ثمن ما هو اللي عايز يرتبط بامراه عامله للدين او هي عايزه زوج بيعمل الدين ده له ثمن لازم تفهمه ثمن وهو لازم يفهم تمن ده عشان ما حدش يقول ايه اصل مش ع... وده برضه اصل حد يقول لك ايه، تلاقي رد المقابل كل الاخوات اللي عايزين يرتبطوا بطلبه علم مش فاهمين وجهل. طب هيفرض هي عايزه الاختيار ده بس نفهمها ان ده له ثمن، ان طلب العلم ده مش هو اللي بيصب في اخلاق الزواج، ده بيضاف، يعني ده حاجه كويسه، لكن في حاجه بقى اسمها اخلاقيات الزوج. فما بتختار واحد عنده الاخلاقيات دي وطالب علم ده كويس، مفيش مشكله، بس له ثمن. كل اختيار في حياتك له ثمن، والقاعده بتقول ايه؟ عادش بياخد كل حاجه كويس، انت اطلعوا بالقاعده دي مهمه جدا. برضه ان هو متصور ان العلاقات الحياتيه علاقات برضه هندسيه، يعني زي ما قلنا مثلا ان هو ايه منتمي في جماعه، مرتبط في حاجه، زي ما هو في الشغل في مدير وفي موظف زميل وفي كذا، هو متصور ان الحياه الاجتماعيه كده او الحياه الدينيه كده. لا، الحياه الدينيه فيها نوع من البراح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقامات، واحسن حد بيتكلم في الموضوع ده الدكتور احمد سيف صلى الله عليه وسلم، كانت مقامات الصحابه محفوظه، يعني مقام سيدنا ابو بكر محفوظ، مقام سيدنا عمر محفوظ. لكن لما كان بيجي الاعرابي ما كانش بيلاقيهم قاعدين ايه النبي ثم ابو بكر ثم عمر، يعني ما كانوش قاعدين بصوره هرميه كده، الواقع كان متداخل. في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رجلا خيره الله سبحانه وتعالى بين زهره الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فقام ابو بكر يبكي قل فديناك بينهم ودي. رجل ناس كانت بتقول من هذا الرجل على انه يبكي، مش عارفين ابو بكر، في ناس مش عارفه سيدنا ابو بكر، انت متخيل؟ فالعلاقات الهندسيه، العلاقات الاجتماعيه مش علاقات هندسيه، مش ده اذا علاقتي بيه كذا، لا، العلاقات بتبقى علاقات مفتوحه. ممكن ربنا ييسر، يعني ازاي القران مثلا من خلال سوره الحجرات كان بيحاول، او الواحد انا بحاول افهم ايه تصور المجتمع. يعني احنا عندنا للاسف بتكلم عن الوضع الملتزمين، الوضع الاسلامي، انت اللي شفته في حياتك ايه؟ يا اما شخص مشهور وشيخ او مثلا وحواليه بعض الناس او جماعه. طب هم ما فيش لا ده ولا ده؟ يعني ما فيش اختيار اخر؟ يعني هل ما فيش اختيارات اخرى؟ ما فيش مثلا فكره المجموعات؟ ما فيش، احنا محتاجين نبتكر، يعني الوضع الحالي اللي احنا عايشين فيه ده محتاج تبتكر صوره تجمع بين الاثنين. يعني شوف الشرع عمل ايه؟ الشرع عمل فرائض نصليها مع بعض اجباري وقيام ليل، اللي بنصليه مع بعض له ضوابط معينه، ما بتطولش، بتراعي الضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم لو سمع المراه الطفل بيبكي بيخشى على قلب امه فما يطولش. قيام الليل قال صلى الله عليه وسلم فليطول ما شاء. فانت محتاج حاجات تعملها مع اخوانك وحاجات لوحدك، انت محتاج ده في دينك، محتاج صحبه صالحه تعمل معها حاجات، ومحتاج انت يكون عندك ذاتيه تعمل فيها حاجات ما شاء دي فليطول ما شاء. محتاج صحبه تحفظ معاها القران، تروح معاها درس، حاجات تجبروا بعض عليها، ومحتاج يبقى عندك ذاتيه انت تعمل حاجه اللي هي ما شاء دي فليطول ما شاء. اذا اما احدكم بالناس فليخفف فصلى وحده فليطول ما شاء، لان احنا قدراتنا مختلفه. لو احنا الزمنا بعض بنفس الحاجات اللي بنعملها مع بعض ممكن حد عايز يسبق فيشعر بنوع من القيد، واحد حس ان الموضوع تقيل عليه فيبقى عايز يمشي. لا، يبقى في حاجه بتجمع الناس على المتاح اللي يقدروا عليه كلهم، وفي جهود ذاتيه زي فكره رمضان اجباري، وفي صيام طول السنه. يعني في بقى عندك صيام طول السنه، الاثنين والخميس وثلاث ايام من كل شهر وسته من شوال وعاشوراء وعرف، عندك طول السنه في صيام. لكن في حاجه للجميع، ده الحد الادنى اللي يشترك فيه الجميع، وفي حد مفتوح خلاص يوم ويوم انت حر صوم يوم ويوم. برضو من الاشكاليات، وده بقى اللي هنتكلم فيه في درس، اللي هو في مساله الجمع بين الدين والدنيا، اللي بيجي يسالك ايه هو احسن نموذج اجمع فيه بين الدين والدنيا، وده له درس لوحده. برضو من الاشكاليات التعامل مع المخالف، وده دلوقتي مع كتر انتشار الفيسبوك والاراء والخلافات الموجوده بقى اكتر سؤال بتسمعه ايه رايك في فلان، ايه رايك في الخلاف اللي حصل من كذا. دايما هو بيتعامل بنفس الفكره، فلان هنحط عليه غلط ولا صح. عارف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ممكن المراه من اسباب ان هي المعاصي اللي بتقوم بها انهن يكفرن العشير، اذا اسات اليها مره تقول لك ايه؟ ما رأيت منك خيرا قط. هي بتتعامل يا انت احسن زوج في الدنيا يا انت اوحش زوج في الدنيا. يعني ما تيجي مثلا تقول لها، مش كلهم طبعا، يعني في كتير كويسين طبعا جدا يعني بعضهن قلة يعني. تيجي تقول لها مثلا انا بس في نقطة معينة في غلط عايز اقوله، في انتقاد كذا، انا يعني انا ما انا طلعت وحش لا انت فهمتني غلط. ده بالظبط زي المغالطه المنطقيه مع الملحد ده. انت بتبقى عايز تتكلم بصوره ايه، ان في نقطه صغيره عايزين فيها اشكال، بيحصل نوع من التعميم، يا حلو يا وحش، يا صح يا غلط. فيجي حد يسالك في فلان، ايه رايك في فلان، لو لسه بادئ تقول في بعض الاشكاليات خلاص ده ضل يعني، تقول لا انا ما قلتش ضل، ايوه مبتدع فاهم خلاص بلوك يعني، لا انا ما قلتش كده برضه. ايوه مش انت قلت عنده اشكال كذا، ايوه ما هو مش معنى ان انا قلت عنده اشكال كذا ان هو يبقى يتعامل. ودي خطوره بقى الاطلاقات، يعني ايه رايك في فلان ده من السلفيه المعاصره، وفلان ده اشعري محترق، وفلان ده مبتدع، مش عارف اللي هو الاطلاقات دي. طب هيعمل هيبني عليها ايه يعني هيتعامل معاها ازاي؟ يعني كل الناس كده في الاخر انا هقعد اوزعهم يبقى لي خمسه هعيش معاهم؟ واحيانا التصنيف العقدي مهم في مجال معين، لكن تقسيم ده ووقت ده وقيمه ده الزمن والخلاف ودرجته مهم جدا. يعني التخيل انك توصل لواقع مثالي كل الناس بتحب بعضها ومفيش اي خلافات، ده وهم. يظل في خلافات ونقاشات ومعارك علميه ضخمه وكتب ومؤلفات، ده هيظل وهم، وده له قيمته. وادعاء الحياد في كل ده غلط، في الاخر انا شخص انا ليه انتماء، لكن توظيف ده ودرجه ده وامتى تتكلم فيه، والمخالف ده يوصل المسافه اللي بينك وبينه قد ايه، وامتى ينفع تتعاون معاه، وامتى ينفع تختلف معاه، وتصدير الدار العامه، كل دي اجابات مش هندسيه، كل دي اجابات بتختلف من شخص لشخص. لكن هو احنا عايزين نمشي برضه بعقليه الاهل والزمالك، يعني اشجعه ولا ما اشجعوش بقى، يعني هو مستني منك اجابه، يعني ده حلو ولا وحش. هو فكره انك تجاوبه ان الشخص ده بيجتمع الانسان، حتى وده من الاشكاليات اللي حصلت في العقيده، ان في ناس تعاملت مع العقيده زي الخوارج، تعاملوا مع الايمان انه يا موجود يا يتشال، يعني الايمان كتله، اما ان يوجد او يرفع. التصور اهل السنه ان الايمان شعب، وانه هو بيبدا ينتقل، هم يومئذ ايه اقرب من إيه، هم يومئذ الكفر اقرب منهم للايمان، انه بيبدا يقترب من النفاق لغايه لما بيقع. يعني في منطقه زي احيانا بعض العلماء تلاقيه بيجاوب اجاباته وهو عايز يقول لك ماشي، هو الكلام اللي قدامه يقول له زنديق، فتقول له زنديق ده اللي هو كافر ولا مش كافر، هو مش عايز يصدر حكم تاني، يعني ده ليها ضوابط تانيه. انما القول دي حاجه ممسوكه، القول هذه الكلمه كلمه كفر مثلا، ده لازم يقولها لان دي حاجه ممسوكه. انما الانسان ده بيئته مجتمعه تلقى ايه، طب في موانع، طب فاهم حاجه غلط، ده له حكم تاني خالص وفتوى تانية خالص، كافر ولا مش كافر ده فتوى تانية. لكن القول عشان ده شيء ممسوك فاحنا نحكم على هذه المقوله، هذه مقوله صحيحه او هذه مقوله باطله، دي سهله، يعني دي كلمه تعرف تمسكها. لكن الانسان ده معقد، عايش فين؟ طب بيئة بعيدة، سمع طب معذور بالجهل لو مش معذور. فده بقى في إشكالية دلوقتي في التعامل مع المخالف، بقت حروب انتماءات، بقت في تقسيمات كده، إن ده مع فلان وده تبع فلان. أحيانا نفس الشخص مش عارف تقسمه، يعني أنت إيه هو يعني مثلا لما تيجي على مدار التاريخ تجد في شخصيات حاولت تقرب من الناس، زي الإمام الذهبي مثلا. الإمام الذهبي له علاقة بالشافعية وله علاقة بشيخ الإسلام، وكان بيحاول وعلى مذهب أهل السلف، كان بعيد عن الأشاعرة، كان له علاقات بالأشاعرة في وضع معين، وتلميذه كان بينتقده وهو انتقد بعض الحاجات في شيخ الإسلام. وجود الشخصيات دي مهمة، وجود الشخصيات اللي زي دي مهم جدا، لأن يبقى يحصل حالة الاستقطاب دي، واحنا في المجتمع المسلم في وقت استضعاف يحصل التقسيمات الرهيبه دي. لانه الاخ دلوقتي او الاخت تفكر ايه، زي ما انت بيجي يسال، ها يمين ولا شمال، الشخص ده صح ولا غلط، ضال ولا لا هو ممكن يكون عنده خطا، المكان ده بيقدم حاجه غلط وبيقدم حاجات كويسه، هو مش زي ما قلنا العقول البسيطه ما بتحبش الاكثر من قاعده. يعني ايه؟ يعني عارف زي هو احسن علاج للضغط ايه؟ او زي ما قلنا في الاول، انت هتقعد بقى تقول لي المصائب اللي بتنزل على المؤمنين لو كانوا على الايمان غير لما بتنزل عليهم لو كانوا على معصيه، وان المصائب نزلت على الكفار على حسب درجه. انا عايز حاجه واحده بس امشي بيها، عايز قاعده واحده امشي بيها. لا ده غلط، ده من اثار التفكير اللي احنا قلنا ده التفكير الهندسي غلط. التعامل مع الناس والمخالفين، يعني مثلا فلان ممكن تسمع له في كذا ما تسمعلوش في كذا، ممكن فلان مميز في كذا ومش مميز في كذا، ممكن المكان ده تتلقى منه تعليم في كذا وما تتلقاش منه تعليم في كذا. بلاش التعميمات، بلاش الحياه تبقى ابيض واسود بس، يعني بلاش تنظر لهذه للحياه وللناس والاماكن بهذه الصوره، ده هيخليك عندك درجه من الاتزان. بلاش كل خلاف نعمله ان هو يا اما هجر يا اما وصال تام، بلاش كل العلاقات يا اما انتماء تام يا اما مفارقه تامه، بلاش يا جماعه كده. ده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال احبب حبيبك هونا ما، في حاجه اسمها هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى ان يكون حبيبك هونا ما. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم بيروي عنه ان من افرى الفرق اعظم الكذب ان يهجو الشاعر قبيله باكمله، كلهم كذا، الطائفه دي كلها بتكره الدين، كلها بتستعمل مش عارف من قبل ايه، كلها تلاقي التصنيفات اللي فيها تعميم، فتلاقي واحد مشغول بتصنيف الناس ويعمل لهم بقى ملفات ويصنفهم. هو انت فاكر نفسك؟ المهم يبقى اذا تقسيم الناس هما ليسوا على درجه واحده، الخلاف اصلا ليس درجه واحده، والناس ليسوا على درجة واحدة من الخلاف. طيب آخر حاجة ممكن نتكلم فيها آثار ده بقى للأسف إن بتطلع اللي هيسلم نفسه بقى للتفكير ده، ممكن في الآخر يطلع شخصية عندها نوع من الاعتمادية، فقد الذاتية، فقد إن هو يبقى عنده القدرة على إنه يبتكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله كان اثر فيه كان بس بيقبل في باب السيره، لما جاله نعيم بن مسعود فوقع زي وقع الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه فيما يروى عنه؟ يعني خذل عنا ما استطعت. في اوقات، يعني في اوقات زي ما قلت في نشاه بقى المدارس العلميه في وقت اتباع التابعين ممكن يكون في اختيارات مستقره، ارتبط بمدرسه كذا مع الامام كذا هتتعلم علم كذا، واوقات ده مش موجود، يعني اوقات ده بيبقى موجود واوقات ده مش موجود. الغالب اللي احنا فيه ده مش موجود، مع تكثيف المنابع ده مش موجود، غالبا ده مش موجود. انت محتاج يبقى عندك ذاتيه، محتاج انت تدور، انت تبحث. فقال له خذل عنا ما استطعت. انت حاول تكتشف مواهبك، حاول تسال، الصادق بيصل. ما هي خطوره الاعتماد على كان الشيء كلمه برضه انا عارف انتوا ما بتحبوش الحاجات دي، كان ليجوفيتش بيقول من معنى كلام في اكتر من مكان، يعني ان المأسسة تحويل كل حاجة المؤسسات بتقتل روح الثورة بداخل الانسان. يعني اللي بيحصل الناس بتثور على الباطل، وبعدين استقرينا نعمل مؤسسات في الاخر بتحقق الموضوع ايه؟ انه وظيفة. زي بالظبط كتير من الاسف من الرسائل الجامعية مثلا اللي بتقدم في الشريعة، رسالة الماجستير والدكتوراه في الترقية بتاعت في الفقه وفي التفسير، تلاقي الموضوع تحول الى مجرد واحد بيترقى. يعني واحد بيعمل كتير من الرسائل اللي الواحد بيشوفها في الفقه وفي العقيدة وفي التفسير على درجه بقت عامله زي العلوم الدنيويه، وبيعملها عشان يرقي، بقت وظيفه. غير لما شخص، وده للاسف بقى بيحصل حاجه غريبه جدا، ان شخص تخصصه الاكاديمي علم من العلوم الشرعيه، وشخص دخل العلم ده صرف من دمه وضحى بدنيته عشان يتعلم العلم ده، بتلاقي الشخص ده احسن من الشخص اللي متعين في جامعه اصلا اكاديمي في الباب ده. يعني ممكن مش غالبا، يعني ممكن تجد ده ان شخص مثلا استاذ في باب العقيده او في باب التفسير في جامعه، وشخص هو علم نفسه، تجد ان الشخص ده اقوى من ده، يعني خد الموضوع على انه اختياره، على انه دينه، على انه هيضحي عشانه، وده بيترقى فيه كوظيفه. وممكن العكس. فاشكاليه انك انت تبقى منتظر ان حد يوظفك، ده بيفقدك الذاتيه، بيفقدك علاقتك بالله، بيفقدك انك تجأر لله يوميا، يا رب انا عايز اعمل حاجه للدين. بيفقدك انك علاقتك بالله سبحانه وتعالى، التوكل انك هتموت وتعمل حاجه، يا رب انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف ايه الافضل. يا جماعه اللي يختار لك الاختيارات دي لازم يكون يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب الا الله. انت بتختار وبتتوكل على ربنا. انت بيقابلك مفارق كتير طول ما انت ماشي، بيقابلك مفارق كتير في الحياة. انك تنتظر حد بجوارك، المشورة مهمة والاستخارة مهمة، لكنك تنتظر حد بجانبك بياخد لك كل الاختيارات في كل المفارق، اين الله؟ انت في نقطك بالله، ايه الاعتمادية دي؟ كل حاجة عايز ان حد يقودك وياخدك من ايدك وهنحود يمين وهنحود شمال، هتقعد ما هو اللي بيعمل كده عامل بالظبط زي نموذج الشخص اللي ركب عربيته ودورها ما دارتش، فقال للناس ممكن تزقه فبيزقوه، فلا العربية ماشية مش محتاج يدور ويتعب ليه يعني ماشي، فخلاص قضاها ايه ان هو بيتزق. في واحد كده ما بيتحط في واقع بيتزق فيه بيستحلى الموضوع، يوم ايه كملها زي ما انا بيتزق وخلاص. حد هيعلمني وحد هيعمل لي وحد، لما بيلاقي نفسه بقى في الهواء زي الواقع اللي احنا فيه كده، يلاقي نفسه ما عادش واقع يعرف يروح فيه واقع انتمائي معين، يبدا يحس ايه يسيب القضيه ويبقى. فخطوره ده شخصيه اعتماديه بيطلع احيانا شخصيه مزاجنجيه شويه، يعني ايه؟ لانه ما عادش فيه الزام، هو ما بيشتغلش، يقول لك انا ما بشتغلش غير لما اكون ايه، يقول لك انا ما بذاكرش غير لما يكون في ايه امتحانات، ما بذاكرش غير لما يكون في امتحانات، هو اتعود كده في الدنيا الامتحانات اتاجلت يوم يعمل ايه؟ يوم ياجل المذاكره. طيب جه ميعاد الامتحان يطحن نفسه وخلاص، والديدلاين بتاع انه يسلم المشروع السبت الجاي يعملوا امتى؟ الجمعه. الجمعه الساعه 12 قاعد بيذاكر ولسه له شويه، قالوا له ايه؟ اتاجل للسبت اللي بعده. يوم يعمل ايه؟ يبدا من نفس النقطه الاسبوع الجاي، من الجمعه الساعه 12 الجمعه الجايه، يعني لان هو ما بيشتغلش غير تحت ضغط، هو اتعود كده ما بيشتغلش غير تحت ضغط. تيجي في الدين مفيش حد بيضغط عليه، مفيش حد بيتابعه، مفيش حد هيمتحن. افترض ان ده مش موجود، يعني كويس ان في مؤسسات تعمل ده، بس افترض ان ده مش موجود ما يعملش حاجه. افترض ان في مؤسسات او دروس بيحضرها بس مفيش امتحانات ما يذاكرش، فبقى مزاجنجي. يعني ايه؟ اجرب ده والله يسمعه كويس، ما يلزمش نفسه، هو ما مش قادر يلزم نفسه بحاجه، خلاص مش عاجباه ده، مش عاجباه العلم ده، يجرب يحفظ اطفال مقرفين العيال وحاجه هم، خلينا نشتغل مع الكبار، لا مش خلينا نشتغل في الدعوه، ايه ده الناس ما بتستجيبش ليه، ايه الهم ده، خلينا نشوف مش عارف نقرا في الحاجات الفكريه، ايه يا عم الكلام المكلكع الغريب ده، الدنيا ابسط من كده، خلينا ندرس فقه يا جماعه، ما احنا عارفين نصوم ونصلي انتوا هتعلمونا، خلينا نشوف حاجه ثانيه، ويقعد يتنقل مش عارف في الاخر ما بيعملش حاجه. هو بقى مثلا عندي عمال يتنقل، لان هو اتعود للاسف انه ما بيعملش حاجه غير لما ايه؟ لما يمتحن، لما يلزم، والالزام ده احيانا مش موجود في الدين. مين اللي هيلزمك بقيام الليل؟ مين اللي هيلزمك بقيام الليل؟ يعني مين اللي لازم يوميا يصحيك ويقول لك ها خلصت قد ايه من الورد؟ ليه حياتك الدينيه كلها تبقى كده؟ احيانا تحتاج صحبه، تحتاج ده انا بتكلم، ليه تتعود على ده؟ ليه يبقى حياتك كلها كده؟ يعني فكره ان في صحبه يصحوا بعض ويتواصوا ويعملوا ده كويس، لكن ان استمرار ده اصلا مستحيل، الحياه متقلبه ومتغيره، وانت هتسافر او هتقعد او هتنتقل لمكان، الحياه متقلبه، فكره انك لازم تتصرف وتبحث عن عبوديه ايا كان المكان اللي انت فيه. لذلك احيانا مثلا الاخت قبل الزواج تلاقيها بتبدع، بعد الزواج تلاقي القيود كترت عليها، ممكن تفكر في نوع اخر من العبوديه، المهم انها لا تتوقف، لا تفقد هذه الروح، او الشخص بعد ما اشتغل لا يفقد هذه الروح، ده اخطر حاجه. اوعى زي ما اتكلمنا قبل كده تلقي هذه الجمره او تشيل الفيشه او تطفئ هذه الروح، اياك، خليك بتفكر في تنوع العبوديات، ايه اللي انا اقدر اقدمه في الواقع ده. يعني انا زي ما قلنا الصحابه قدروا يقدموا عبوديات في واقع متغير، لذلك كانوا هم افضل من جيل اتباع التابعين، قدروا يقوموا بعبوديات في واقع مليء بالتغيرات زي اللي احنا فيه كده. انت لما تيجي تشوف دلوقتي من 2010 لغايه دلوقتي كميه تغيرات وتقلبات ومراجعات وانتكاسات غير عاديه، ففعلا واقع متغير، وده اشكاليه الجيل ده انه ما عاش حياه مستقره اصلا. يعني في جيل قبله عاش مثلا 20 سنه ما فيش تغيير، يعني ما فيش حاله من الام، فكان عنده وقت يتبنى. يعني الخناقات كلها كانت خناقات في شويه 3 4 مواضيع هم نفس الخناقات، الوقت انت كل اسبوع في خناقه جديده بفكره جديده، فمع للاسف الجيل ده ما قعدش فتره يعيش واقع مستقر يبنى فيه ايمانيا وعاطفيا وعلميا، الوقت بقت فيه حاله من الهلع، المصارعه الجري، كل اسبوع في حاجه، في حاجه عايز يسمع عنها، في خناقه جديده، ترند الخناقه الشهر ده على مساله فقهيه، الترند اللي بعده في مساله عقديه، الترند اللي بعده في مساله سياسيه، الترند اللي بعده في مساله اقتصاديه، ومروش ويتابع دول وكذا ويرد ويتخانق ومش عارف حاجه، وتقول له اتبنى، يقول لك انا لسه بنا الخناقات شغاله، انا هسيب الخناقه واروح اتبنى، انا عايز الشاكل. تقول له ايوه ما انت روح بس ايه، انت عايز نقعد سنتين ثلاثه؟ تقول له عم والله الخناقات ما بتخلص، والله ما هتخلص صدق. يعني انت الان على موضوع انك تتخانق ما بتخلصش، ان الشيطان قد يئس ان يعبد غير الله في جزيره العرب، ولكن في التحريش الشيطان مش هييأس من التحريش، ما تقلقش. يعني قضيه التحريش بين المسلمين دي مستمره، خناقات ما تقلقش كتير يا عم، عينك شويه بس، ادي لنفسك فرصه. يعني دلوقتي الجيل ده ما عادش فتره مستقر يتبنى، يعني ما عادش فتره مثلا يعايش المفصل من القران، يقرا بتفسير الصور ويعيش بيها ويتبنى ايمانيا ويعيش بعيد عن المعارك، ما عادش كده، ما عادش فتره انه يسمع سلسله كبيره في الفقه او في العقيده او يتبنى علميا او ايمانيا او اسماء الله الحسنى يعايشها اسم، ما عادش فتره بعيد عن الاشكال ده. للاسف اخطر فتره واجمل فتره فتره الجامعه، اللي انت عندك وقت ده خضها كلها معارك وخناقات، ما اداش نفسه وقت البناء. يعني دي كانت المفروض الوقت ده هو اصولك، الجذور اللي بتترمى، اللي بعد كده لما تروح في اي مكان في الدنيا، سافرت قعدت اشتغلت اتجوزت ورحت الجيش، ايا كان المكان اللي انت روحته بقيت معاك الاصول بتاعتك خلاص. لكن لما تقضي الوقت ده في انك انت قاعد عمرك بيجرف منك وداخل في مفيش حاله فيها استقرار، ده خطر جدا. فالشاهد معلش انا طلعت بره فكر الدرس، ارجع تاني ان طريقه التفكير دي بتطلع احيانا شخصيه، احنا قلنا برضو اي حاجه اجتماعيه تشخيصها بيبقى صعب، فعشان برضو احنا ما نبقاش نقع في نفس الاشكال، لكن بقول غالبا يعني طلع شخصيه اعتماديه مزاجنجيه فاقده الاخطر حاجه مساله الربانيه. يعني الانسان يجأر الى الله زي ما قلت يوميا، يا رب بصرني، رب علمني، بيستخير كثير الاستخاره. شخص كده، في شخص تجد انه كثير الاستخاره بعد ما بيستشير وكل حاجه، لكن يعلم انه زي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول زي ما ربنا قالنا في القران، ولو كنت ده النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا ما اعرفش، وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ممكن تروح تستشير حد ثقه وخبره وفاهم وتطلع اجابته بالنسبه لك غلط، تقول لهش انت اللي ضيعتني، هو انت اصلا كنت معتمد عليه؟ زي الحكمه المشهوره بتاعت ابن عطاء، دليل اعتمادك على العمل انك انت كنت معتمد على جهدك، نقصان الرجاء عند حدوث الزلل، اول ما يحصل مشكله تفقد الامل في ربنا. لا خلاص، ده كان ابتلاء، ده كان اختيار، خلاص انا اخترت اختيار وطلع غلط، هعمل ايه يعني؟ ربنا ما ضيعش جهدي اصلا، الموضوع انتهى. فبلاش نقع في الاشكال ده في التفكير. للاسف كان يعني في نقاط اكتر، بس احنا كده متهيألي عدينا اصلا ساعه وشويه. الكراسه ده انا كان معايا الورقه والكراسه. خلاص يا جماعه، خلاص نكتفي بهذا القدر. لو قدرت المره الجايه نتكلم في الجامع بين الدين والدنيا، بس هيبقى برضو هيعمل مشاكل، فالله المستعان. لكن هنستصحب المقدمات دي المره الجايه، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.